أحياك يا خبن الهوى ونعيش ونولد من جديد. أحياك يا خبن الهوى ونعيش ونولد من جديد. وأحيان نتغلى سوا نسأل ندور من بعيد. ما قلت لك إني وعنا جنبك أغار من الهوى اللي سكن ما بيننا بجنوننا حبك أكيد. كل شي فيني بين يديك حتى منامي تسرق في نومي احلم بك واجيك مني وقلي وش بقى. كل شي فيني بين يديك حتى منامي تسرق في نومي احلم بك واجيك. اشتاق لك وانا والشوق اللحظة يزيد. يا حبيبي يا حياتي يا غلطي يا روحي حبيبي. يا حبيبي يا حياتي يا محتاج لحضنك راحتي. يا ويلك تبخل بي عليك يلي غرام غايتي يكفيني بس وبصليك. محتاج لحضنك راحتي. يا ويلك تبخل بي عليك يلي غرام غايتي يكفيني بس وبصليك. عشقي معك ما لا حدود مثل الفضاء هذا الوجود. قلبي وانا وانت شهود واحساس يجري في الوريد. يا حبيبي